الحمد لله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نزلنا في سورة آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه أي قال المؤلف رحمه الله في هذا القصص عن عيسى أو في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بالحقيقة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم من يعز علينا تعريضه للهلكة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال أخرج مسلم في جامعه المسمى صحيح مسلم في سنده عن سعيد بن أبي وقاص من حديث قال ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي انتهى. وفي تفسير ابن كثير ما لفظه قال أبو بكر بن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا بشر بن مهران أخبرنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب من نصارى نجران طبعا فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يلاعناه الغداء. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر الوادي عليهم نارا. قال جابر فيهم نزلت ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة. إن هذا لهو القصص. إذن هذه الآية مناسبتها نزل في تسمى آية المباهلة وهي أن نصارى نجران طبعا كانوا على المسيحية وهم يتعاملون على المسيحية وأنهم هم أصحاب الحق وأن رسول الله يعني أن هذا الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى لا يتوافق مع دينهم فاجتمعوا في نجران واتجهوا إلى المدينة وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وناقشوه في أمور منها أمر عيسى عليه السلام وأنه عندهم أنه ابن الله وأن كذا وأن كذا فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الحجة وأقام عليهم المحجة يعني الحجة. فقال الله سبحانه وتعالى يعني هذا الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلا تكون من الممترين في المماراة بهذا هذا الحق وقد أوضحت لهم وهذا ما أتاك من عند الله سبحانه وتعالى. فمن حاجك فيه لأن أحيانا قد يأتيك من يأتي يناقش أو يحاور بغير نتيجة يعني خلاص الحق واضح لهم عادل مسألة تعنت إذن لابد من أسلوب يوقف هذا المتعنت أو هذا الجاهل أو كذا. قال الله سبحانه وتعالى خلاص أنت وضحت والقرآن وضح وكل شيء وضح أنت هذا أنت الآن أمام الخيار النهائي أو الحل النهائي يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ما عاد إلا مسألة الناتي للمباهلة. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن حاجك فيه ما راه أو نعم من بعد ما جاءك من الحق بعد ما جاءك من الحق من الله سبحانه وتعالى في القرآن ووضحت لهم وبينت لهم ماذا يعني عيسى عليه السلام أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأمه مريم وكان صديق وكان نبي وكان كذا لا مجال آخر غير هذا. إذن وصلهم إلى النقطة النهائية الأخيرة فقل تعالوا احنا منصفين. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. المسألة مسألة دليل ومسألة تبيين حق المسألة نعم فإحنا نريد منكم أن تأتونا حتى وإن كنتم مشركين ما عندنا مشكلة تعال أرونا ما بأيديكم من الأدلة والآيات والبراهين ونحن نأخذ ما لدينا من أدلة وبراهين. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله كيف يحاج النصارى اللي هم نصارى نجران فقل تعالوا أي آتوا أنتم ومن معكم وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم. لو نظرنا إلى من الذي دعي، يعني هناك إذا أردت أن تدعي في مسألة معينة فأنت تدعي قومك، تدعي إذا إحنا نعرف المسألة إذا كان مسألة قتال، مسألة غلبة بالقتل والقتال، الإنسان يرجع إلى القوم وإلى الجنود وإلى العشيرة وإلى كذا وإلى كذا. لا القتال لا، إلى الجيش كامل. نعم. لكن إذا كانت المسألة مسألة يعني دليل واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى وقوة حجة وقوة بيان وقوة يقين، الآن هذا هو الواقع، وأن هذا إحنا ما إحنا في حاجة ندخل في قتال في هذا الشيء الذي أنا مستعد أضحي بأهم وأغلى ونعم وأحب ما لدي اللي هو الولد والنفس والعار النساء. النبي صلى الله عليه وعلى الله سبحانه وتعالى يقول له فقل يا محمد لهؤلاء الذين أتوكم إلى المدينة ليحاجكم في هذا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل ثم نأتي ونقف في المباهلة أمام الله سبحانه وتعالى أنني أنا على حق وأنت تدعي أنك على حق، فمن كان منا على حق فإن الله سبحانه وتعالى ينصره ويأخذ. يعني المسألة مسألة كبيرة جدا، يعني كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى كان إبراهيم حي ابنه موجود حي في ذلك في فترة نزول هذه الآية وفي فترة، ولم يخرجه ولم يخرج أحد من أصحابه ولم يخرج أحد من نسائه، وإنما أخرج فاطمة وعلي والحسن والحسين، مع أن إبراهيم ابنه لو كانت المسألة مسألة، لكن هذا لأن هؤلاء هم أقرب الناس إليه وهم أهل بيته وهم الذين أمرها الله سبحانه وتعالى. لأن هناك من يقول ابن تيمية مثلا يقول يعني يتهم رسول الله حتى بالخيانة في هذه الآية، قال لأن لا، قال لا، لأن هناك من هو أفضل قطعة، قال هناك من هو أفضل قطعة من علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، فهناك أبو بكر أفضل منهم قطعة قال، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى له يحافظ على أصحابه أخرج هؤلاء، يعني يريد أن يبرر بشيء حتى أتهم رسول الله واتهم الله بشيء آمنت بالله. فعندما يأتي قال ويخرج هؤلاء مع وجود من هو أفضل منهم، لكن هذا أمر من الله والجهلة فامتثل، ولا هناك من هو أفضل منهم، لو المسألة مسألة أفضلية قال فلا يستفاد من هذه الآية أفضلية، قال لا العلي بن أبي طالب ولا الغير. فعندما نرى هذا النص يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم يعني ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، الأبناء ووضحت أبناء رسول الله من هم، وإذا هم الحسن والحسين، ومن هنا تسلسلت المسألة. النساء لو كان هناك قال حتى أنه يعني قال نساء النبي أفضل، عائشة أفضل، لماذا لم يخرجها؟ ولكنه يعني خاف عليها، بدأ ينقض الكلام وكأن أصبح فيه شك عنده في الله وفي رسوله وفي كذا. فوضح الله سبحانه وتعالى أن النساء في هذا الذي يطلق عليه هي فاطمة سلام الله عليها، لأن كان زوجات النبي كلهم موجود ما عدا خديجة كان قد توفت، ولا نساء كلهم موجود في الموجودات معه. طيب وأنفسنا وأنفسكم، يعني لاحظ لم يقل وأبناء عمومتكم أو أصهاركم أو إخوانكم أو قال أنفسنا، أي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو نفس رسول الله، ونفس رسول الله وهو يعني يمثل رسول الله تمثيل كامل، هذا بنص القرآن، يعني لا مجال أن أحد يأتي لن يأتي أحد بأكثر ما أتى به القرآن. أحدهم يسألني امبارح قال هل نقبل كل الفضائل التي ترد في أمير المؤمنين لأننا نحبه ونسمع أحاديث وكذا وكذا، قلنا أنت في غنى بالقرآن يكفيك، ما إحنا في حاجة إلى قصص الإمامية وخزعبلاتهم وحزاياهم وأنه طلع السماء السابعة ونزل الأرض السابعة وقاتل الجن، ما إحنا في حاجة هذه الخرافات وهذه، القرآن واضح وصريح، ولو ما إلا هذه الآية لكفت أنه نفس رسول الله، أنت لسنا في حاجة أحد يجينا يكذب لنا ولا نكذب له، بعد ما أصبح أنه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى بنص القرآن ما لا مجال له. قال فقال هذا العاقب طبعا الكبير ساقفة النجران، فلما تحاور مع رسول الله وصلوا إلى هذه النقطة، رسول الله بقي على نقطة أن هذا هو الحق وأن عيسى هو عبد من عبيد الله وهو نبي مرسل وصديق وكذا وكذا، وأولئك أصروا على أن عيسى ابن الله وأنه إله وأنه كذا، لم يكن هناك توافق في الحوار، كما نقول الحوار غير منتج يصل إلى نتيجة إجبارية. فقال إذن يعني يا محمد إذا كان هكذا إحنا لا نقتنع بهذا الكلام الذي أنت تقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذن موعدكم غدا إذا أردتم أن نتباهل. قالوا إذن نتباهل، والمباهلة هي القطع النهائي في الحجة. فلما غدا العاقب ولما راحوا إلى خيمتهم وإلى المكان اللي هم فيه فتحدثوا مع بعض لأنهم رأوا وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى البينات وكذا، فقال لمن معه، قال إن يعني إننا غادون غدا، يعني أي غدا إن شاء الله سنخرج لرسول الله لمحمد، فإن خرج عليكم محمد بجيشه وبأصحابه وبمن معه فباهلوه، فإنما هو ملك يبحث عن ملك لا تخافوا منه، إن خرج بأصحابه وبمن معه من الأعراب ومن كذا وكذا فهذا ليس بنبي فباهلوه. نعم. فلما جاء من الغد وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى الخارج سلام الله عليه وفي يده اليمنى علي وفي يده اليسرى فاطمة وأمامهم الحسن والحسين، فلما رآهم العاقب نظر إلى الوجوه ونظر إلى هذه الوجوه التي قد طهر الله سبحانه وتعالى بها الأرض وقد طهر بها الكون كامل، وحتى أن في بعض الروايات آدم عليه السلام يعني توسل بهم إلى الله بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رآهم العاقب وهذا متعلم وهو راهب من رهبان بني نصارى التفت إلى قومه قال يا قوم، قال نعم، قال إني أرى وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل هذه الجبال لأزالها، إياكم والمباهلة، انتهت المسألة، إني أرى وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل هذه الجبال لأزالها الله. وصلوا إلى رسول الله قال بسم الله، قالوا لا يا رسول الله لن نباهل ولكن نحن موافقين على كل ما تريد منا، ندفع الجزية، ندفع الضريبة، نفعل ما شئت، أنت يعني أنت تتخذ القرار ونحن منفذون. فاتفقوا على أن يدفعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في كل سنة مبلغ من الذهب ومن الكساء وكذا وكذا وكذا مقابل بقائهم في نجران. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني قال والله لو باهلوني أهل نجران لسال عليهم واديهم نارا ولم يبقى في نجران لا شجر ولا حجر ولا طير يمر بهذا الوادي إلا وأهلك. والله لو باهلوني نصارى أهل نجران لما بقي على وجه الأرض نصراني. يعني عندما يكون هذا العظمة كلها وهذه الوجوه التي خرجت فنعرف ماذا يعني قدر رسول الله، ماذا يعني قدر فاطمة، ماذا يعني قدر علي، ماذا يعني قدر الحسن، ماذا يعني قدر الحسين. يعني إذا نظرنا إلى هذه القصة بتمعن وهذه الواقعة برؤية بعيدة وبنظرة ثاقبة بعيدة وبتقدير لأهل القدر وبفضل لأهل الفضل عرفنا ماذا يعني، ماذا يعني أن نقول علي بن أبي طالب، ماذا يعني أن نقول فاطمة الزهراء، ماذا يعني أن نقول الحسن، ماذا يعني أن نقول الحسين. مسألة ليست مسألة يعني صدفة أو مسألة أن المسألة مسألة محاباة من رسول الله أو أن رسول الله يحبهم أو أن رسول الله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من قبله فقبله ومن لم يقبله فالنار ما وام. يعني ما هناك مجال أن يأخذنا في الله لومة لائم. إذا الله سبحانه وتعالى أورد هذا الكلام في كتابه لا مجال، يعني لو الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد والله سبحانه وتعالى ليس عنده هواده لأحد، عندما يأتي بهذا الفضل بهذه الأسرة، علما قلنا إن إبراهيم ابن محمد كان في البيت، إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله كان في البيت في ذلك الوقت، ونساء النبي في البيت وأصحاب رسول الله موجودين كلهم، السابقون الأولون والمهاجرون والأنصار كلهم كانوا موجودين. نعم كل هؤلاء كلهم موجودين ما المسألة مسألة يعني وما كان ربك نسيا، الله ناسي هم موجودين، وما كان ربك نسيا. لو المسألة مسألة كان الله سبحانه وتعالى قال اخرج يا فلان واخرج يا محمد، لا تخرج، ما هذه المحاباة يا محمد تخرج؟ احنا قلنا من البداية لا تذكروا، قلنا دائما رسول الله صلى الله عليه وعلاله يثبت ماذا يعني الدين، ماذا يعني الإسلام، يعني التضحية، يعني أنا على يقين من هذا العمل الذي أنا أؤديه، إذن يجب علي أن أكون أول من يقدم التضحية. وقلنا بذلك أن أولا بدأ بالتضحية بنفسه في مكة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وتعرض لكل أنواع الأذى والإهانة، لأنه على يقين مما هو عليه، وتطور هذه التضحية حتى يؤكد للآخرين أن هذا الدين مرتبط بهذه الأسرة. من رضي رضي ومن ما رضي دق براسه الجدر، لأن ارتباط يعني لا عروة قوية ما فيه مجال. فلما أتى سلام الله عليه وقت إثبات، وقت الشدة، أشد الأوقات وأحلكها وأسوأ الظروف، لم يكن هناك إلا أهل هذا البيت ليدافعوا عن هذا الدين. كان في بدر، فلما خرجوا كما قلنا في دروس سابقة الأنصار، وكانوا من أفضل الأنصار وأشجع الأنصار، قالوا قريش لا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا، فأخرج أهل بيته، لأنه على يقين من هذا الدين، وعلى يقين من مكانة هذه الأسرة، وعلى يقين بأن هذه الأسرة هي الملزمة بالدفاع عن هذا الدين. أن سيأتي بعدها أني تارك فيكم، وكذلك في أحد، وكذلك في الخندق، واستمرارا حتى وصلنا إلى آية المباهلة. فالمسألة أنا الآن أضحي بنفسي وبأولادي وبأهلي وبكل ما يعز علي، هذه تضحية هائلة، هذه تضحية هائلة زيها زي التضحيات في المعارك الكبرى، لأن اللي أمامها الآن يعتقد أنه صادق هو. وأنا الآن أتعامل مع أنا على يقين من من من من كلامي أو من موقفي رسول الله على يقين كامل، لكن اللي أمامه على غير يقين. فأنت تتعامل مع الآخر لا، ما تتعامل مع نفسك. فالآخر يقول سبحان الله هذا يخرج ولده وبنته، كيف هذا الكلام؟ لو كان غير على غير يقين لا أخرج غيره، لكن هو عرضهم هم للهلكة مع أنهم أحب من لديه. فلذلك نعرف ماذا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فقل ندعو، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أن هذا هو منتهى التضحية ومنتهى الثقة في الله سبحانه وتعالى ومنتهى الصدق مع النفس. الصدق مع النفس يعني صدق مع النفس، أنه صادق مع نفسه، لأنه قدم أفضل وأعز ما لديه. وكذلك عكسية فضل هؤلاء الذين ربط بهم الدين. يعني لاحظ أن الدين هنا الإسلام في مواجهة المسيحية، احنا قلنا سابقا أن عندنا ثلاث حالات: مواجهة الشرك الممثل في قريش، واجه علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، قلنا واجهوا الشرك الثلاثة. لو لاحظتوا في بداية معركة الشرك، مواجهة الشرك، واجههم أهل بيت رسول الله. طيب جاءت اليهودية، واجههم علي بن أبي طالب. جاءت النصرانية، واجههم علي ومحمد وعلي وفاطمة وحسن والحسين. يعني أنتوا خذوها من هذا المنطلق، أنهم واجهوا الثلاثة: شرك ويهودية ونصرانية أهل بيت رسول الله. نعم، مع أن للمسلمين وللمؤمنين الفضل والمكانة، ولكن كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لكل فضل، ولكن قال لما استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، ولما قطعت أيدي أحدنا قيل الطيار في الجنة، ولما ولد أولادنا قيل سيدا شباب أهل الجنة، ولما تحدث عن نساؤنا قيل سيدة نساء أهل الجنة، ولما يعني لكل فضل لا نختلف، لكن هذا هو الفضل الذي يعني لا أحد يستطيع أن ينكره مهما كان. نعم، فلذلك لاحظوا هذا الارتباط العجيب، ارتباط عجيب بين أهل بيت رسول الله وبين الدين ومواجهة الأديان الأخرى أو مواجهة الشرك لأهل بيت رسول الله. وطبعا وللمسلمين حظ وافر في هذا، لكن كانت البداية، وكانت بداية النصر على أيديهم، وكانت بداية المواجهة مع المشركين. في خيبر كانت المواجهة مع اليهود، وذهب فلان وعاد يجبن القوم يجبنونه، وكذلك حتى خرج أمير المؤمنين، وفي الحديث لأعطين الرأي غدا. فإذا هم مواجهة اليهود، في مواجهة النصارى لما كانوا سلميين بدون حرب كان مواجهتهم أيضا سلميا بالمباهلة، ومع ذلك هم أهل بيت رسول الله. فليتأمل المتأمل في هذا الموضوع. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فلا يشاركه في عزته أحد، وليس من الحكمة أن يجعل لنفسه شريكا في ملكه حتى لا يبقى له إلا نصيبه. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فحسبك علمه بهم فهو يكفيك وأمرهم إليه. قل يا أهل الكتاب إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وقمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.